بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت للتكرار والقراءة والتدبر والتفسير. ولقد وصلنا بحمد الله وحسن توفيقه إلى قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يقول المصنف رحمه الله: وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم. قوله إن الله يأمركم، قال الزمخشري: إنما أخر لتعدد توبيخه من القصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. قوله فادارأتم أي اختلفتم، وهو من المدارعة المدارعة أي المدافعة. والله مخرج ما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله. فقلنا ضربوه، ضربوه أي القتيل أو قريبه، ببعضها مطلق، وقيل الفخذ، وقيل اللسان، وقيل الذنب. فقلنا ضربوه ببعضها يعني البقرة. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لا بد منه تقديره، ففعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة، يقول المصنف فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة. هذا الذي في هذه القصة قام بعد موته ومعاينة الآخرة، وهذا أمر خاص، هذه معجزة خاصة، وقصته معجزة، يقول ابن جوزي: وقصته معجزة لنبي. فلا يتأتى أن يكذب المقتول، أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدلوا أيضا يعني المالكية بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك. ثم يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم، خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك، أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يقول ابن جوزي: أو أشد قسوة، عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء، أي هي أشد، وأو هنا إما إبهام، أو أشد، وأو يقول ابن جوزي، وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير، كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد أو التفضيل، أي فهم أقسى، سبحان الله، فهم اليهود، فهم أقسى مع بالسين، فهم أقسى، مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكوني أشد أدل، لكوني أشد أدل على فرط القسوة. انظروا بماذا وصف الله عز وجل العليم المطلع بالقلوب بني إسرائيل، بما وصف قلوب بني إسرائيل. ثم يقول تعالى: وإن من الحجارة، لما وإن من الحجارة، الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم، وإن من الحجارة الله تعالى يفضل الحجارة على قلوب بني إسرائيل، لأن من الحجارة ما يلين، ما يلين، وأما قلوب بني إسرائيل فلا لين فيها أبدا، كما قال العليم المطلع، العليم المطلع سبحانه وتعالى قال: وإن من الحجارة، وإن من الحجارة، الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، سيلين، وإن منها، هذا نوع، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، سيلين، الماء يلين، وإن منها لما يهبط، قال ابن جزي يهبط أي يتردى، يتردى، يهبط مرحلة بعد مرحلة، هذا معنى التردي، وهو النزول، النزول مرحلة بعد مرحلة، من علو إلى أسفل، والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل حقيقة، وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله، فمن خشية الله. وهناك أحجار تهبط من الكواكب الأخرى. ثم يقول تعالى: وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون. يقول ابن جزي خطاب للمؤمنين، الآن انتهى من اليهود، كأنه انتهى من اليهود، أفتطمعون، هذا خطاب للمؤمنين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وتعدى باللام، أن يؤمنوا لا لكم، لاكم باللام، يعني اليهود، وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد، يعني أن ينقادوا لكم، أفتطمعون، وما زال إلى الآن، ما زالت هذه الظواهر على القوم الظالمين إلى هذا اليوم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أن يقادوا لكم ويرضخوا لأوامركم وينصاعوا، لا لا لا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، قال ابن جزي السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرفوه، وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. قال ابن جزي بيان لقبح حالهم. ثم يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، يقول ابن جزي قالها رجل دعا الإسلام من اليهود، وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، قالوا أتحدثونهم، توبيخ، أتحدثونهم توبيخ بما فتح الله عليكم. يقول ابن جزي فيه ثلاثة أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات، وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، وكل وجه حجة عليهم، ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، يعني بما قد عرفتم في شريعتكم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، قيل في الآخرة، وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه، وما أنزل في حكم ربكم وما أنزل هو سبحانه وما أنزل في كتابه، فعنده بمعنى حكمه ليحاجكم به عند ثاني حكمه. أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخا لقولهم. ثم يقول تعالى أولا يعلمون، الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. ومنهم ثم يقول تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم يقول تعالى ومنهم أميون، أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون، والمراد قوم من اليهود، وقيل من المجوس، وقال وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود. إلا أماني تلاوة بغير فهم، قوله إلا أمانية يعني تلاوة بغير فهم أو أكاذيب وما تتمناه النفوس. ثم يقول تعالى وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تحقيق لافترائهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا عرضوا الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قرأنا بورش عن الأزرق، فويل لهم مما كسبت أيديهم، هذا هو النقل، نقل الحركة إلى الساكن قبلها، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم يقول تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أياما معدودة، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني من الدنيا أو هي الذنوب. ثم يقول تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أياما معدودة 40 يوما، عدد عبادتهم العجلة، وقيل 7 أيام. قل اتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى تحقيق لطول مكثهم في النار ولقولهم ما لا يعلمون. بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة، الآية في الكفار لأنها رد على اليهود، ولقوله بعدها والذين آمنوا، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق، وقيل خبر بمعنى النهي، ويرجحه قراءة لا تعبدوا هي قراءة أبي، لكن هي خارج 7 أو 10 على ما أعرف. وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء، وأن وبالوالدين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين يتعلق به إحسانا أو بمحذوف تقديره أحسن، وأكد بالإحسان وأكد بالإحسان، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى القرابة، واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين. وقولوا للناس حسنا، وقرئ حسنا، وهي قراءة شين حمزة وعلي. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم يقول تعالى: وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني يقول ابن جوزي لا يسفك بعضكم دم بعض، وإعرابه مثل لا تعبدون. ولا تخرجون أنفسكم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا، لا يخرج بعضكم بعضا. ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه، وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم، ثم أنتم هؤلاء، منصوب، يقول ابن جوزي منصوب على التخصيص بفعل المضمر، وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم، وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم. كانت قريضة، يقول ابن جزي كانت قريضة حلفاء الأوس والنضير، والنضير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، أي تتعاونون، تتعاونون، تظاهرون، تتعاونون، تظاهرون عليهم بالإثم، بالإثم، بالإثم والعدوان، وإياتكم أسارى تفادوهم، تفادوهم قرئ بالألف واحد فيها، يعني تفدوهم، قراءة تفدوهم، نحن نقرأ تفادوهم، يقول ابن جوزي قرئ بالألف واحد فيها والمعنى واحد. وكذلك أسارى بالألف واحد فيها جمع أسير، نحن نقرأ أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قوله وهو محرم، الضمير للإخراج من ديارهم، وهو مبتدأ وخبره محرم، وإخراجهم بدل، والضمير للأمر، للأمر والشأن، وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره، والجملة خبر الضمير. أفتؤمنون ببعض الكتاب، فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتبهم، وتكفرون ببعض، يعني القتل والإخراج من الديار، القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم، أو هو مطلق. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الضلال الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أي جئنا من بعده بالرسل، ومأخوذ من القفا، أي جاء بالثاني في قفا الأول. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك، وأيدناه بروح القدس. قراءة القدس وهي قراءة المكي، روح القدس جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، والأول أرجح لقوله تعالى قل نزله من روح القدس، روح القدس وجبريل، ولقوله صلى الله عليه وسلم بإحسان اللهم أيده بروحي القدس يعني جبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تقتلون جاء مضارعا مبالغة، لأنه أيد استحضاره في النفوس، أيد التأييد، أيد استحضاره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه. وقالوا قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي عليها غلاف، وهو الغشاء، فلا تفقهه. يا الله اسمع ماذا يقول اليهود. وقالوا قلوبنا غلف عليها أغشية فلا تفقه شيئا. بماذا أجبهم الله؟ بل لعنهم الله، رد عليهم وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم، وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي إيمانا قليلا ما يؤمنون، ما زائدة، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، كتاب من عند الله هو القرآن، مصدق تقدم أن له ثلاثة معاني، يستفتحون مصدق لما معهم، كانوا من قبل يستفتحون، أي ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم، قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس النبي، يعرفون الناس بالنبي، كأن شي حاجة سقط هنا، أي يعرفون الناس بالنبي. والسين على هذا للمبالغة، يستفتحون كما في استعجب واستسخر، وعلى الأول للطلب. فلما جاءهم يعني الرسول والقرآن والإسلام، القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا، جواب لما الأولى والثانية. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وشو أعظم التوبيخ الذي يوجه إلى اليهود في القرآن؟ فلما جاءهم ما عرفوا، يعني القرآن والإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا. جواب لما، فلما الأولى والثانية، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية، وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك. وقال الفراء جواب لما لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفروا. فلعنة الله على الكافرين، أي عليهم، يعني اليهود. ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعهد أو للجنس، فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. بئس ما فاعل، بئس مضمر، وما مفسرة له، وبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، هو المدموم. وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا. وقال الكسائي ما مصدرية، أي اشتراؤهم فهي فاعلة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو مفعول من أجله، أو بدل من الضمير في به. بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. أن ينزل في موضع مفعول من أجله، من فضله، يعني القرآن والرسالة، على من يشاء، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا، هذا هو المقصود، والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لما تفضل الله عليه بالرسالة، لما تفضل الله عليه بالرسالة. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب لعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير بن الله، أو لغير ذلك من قبائحهم. وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، أي بما بعده، وهو القرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله، فلم تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به، لما رضي هؤلاء به. فلم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل أو نافية، فيوقف قبلها والأول أظهر. ثم يقول تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك، ثم اتخذتم العجل، ذكر هنا العجل على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، وكذلك رفع الطور. وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم، وعطفه بثم اتخذتم. في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. ثم اتخذتم العجل من بعده، الضمير لموسى عليه السلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور، وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هذه سيئات من سيئات بني إسرائيل. قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. وأشربوا في قلوبهم العجل. وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصمغ في الثوب، وفي الكلام محذوف، أي أشربوا حب العجل، والعياذ بالله، أي أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى بارد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة. ويرد هذا قوله في قلوبهم وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. الباء سببية بكفرهم، يعني بسبب للتعليل أو بمعنى المصاحبة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. يأمركم إسناد الأمر إلى الإيمان، إلى إيمانهم، فهو مجاز على وجه التحكم، فهو كقوله أصلواتك تأمرك، كذلك إضافة الإيمان إليهم. إن كنتم شرط أو نفي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، يعني بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها. وروي أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا. إن قيل لي ما قال في هذه الصورة ولن يتمنوه، وفي صورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن، لن ولن يتمنونه، وفي الجمعة بلا. فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، هذا الغرناطي، الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا، وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاءت جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا، وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا ولا يتمنونه، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أي لسبب ذنوبهم وكفرهم. والله عليم بالظالمين. تهديد لهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.